إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال: والرضا بقضاء الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يخالفون به أو يخالفون فيه مللا ونحلا، لا سيما الجبرية والقدرية الذين ينفون القدر، والذين يجعلون الناس كالريشة في مهب الريح. منهم من نفى القدر، وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا رأيت هؤلاء الذين يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، قال: أعلمهم أني بريء منهم وهم مني براء. فوالذي يحلف به، فوالذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم ملء الأرض أو مثل جبل من ذهب أراد أن يتصدق به لا يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل قال: سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث الطويل الذي فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذو النفات. والجبرية هم الذين يقولون أن الإنسان مجبر على الكفر، مجبر على المعاصي، مجبر على الأقدار، يعني على الأشياء التي يصاب بها، مجبر على فعل، على ترك الصلاة، على الشرك. من كان مشركا لا يلام، ومن كان كافرا لا يلام، لأن الله قدر عليه هذا. لكن المؤمنون وسط بين الفريقين، يؤمنون بالقدر ويرتكزون في إيمانهم على قواعد أربع، سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. الذي يضبط هذه القواعد الأربع تزول عنه الإشكالات، تزول عنه الإشكالات والشبهات التي يطرحها المشوشون، والتي يطرحها المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة. فنحن أمرنا أن نؤمن بهذا الركن، ركن القضاء والقدر، حلوه ومره، خيره وشره، ونعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها، علمها في الأزل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يترتب، يعني يتضمن أربع مراتب. أولاها العلم، وهي أن تعتقد أن الله علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون، كيف كان يكون. تعتقد بأن الله يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. هذا الإيمان بالعلم. وقد سقنا في حصة من الحصص وإن شاء الله تعالى نذكر المستمعين الكرام بجل الآيات، ليس كل الآيات، جل الآيات التي تتكلم على علم الله عز وجل، بأن علم الله تبارك وتعالى واسع، وسع كل شيء علما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فأول مرتبة من مراتب القضاء والقدر أن تعلم بأن الله أو تعتقد بأن الله يعلم كل شيء، علم هذه الأشياء في الأزل، ليس لها حد، ليس لها حد، وإنما في الأزل. هذه مرتبة الأولى. فتعلم مثلا هذا المجلس الذي نحن فيه علمه الله تعالى في الأزل، علمه في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض وغير ذلك، كان سبحانه وتعالى يعلم من سيجلس في هذا المجلس، ومن يجلس عند الجدار، ومن يجلس في الوسط، ومن يتكلم، وما هي الوضعية التي يكون عليها الإنسان. فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن احفظ هذه المرتبة، احفظ هذه المرتبة، لأنها ستعينك على القضاء والقدر، على الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، أنواع الخلائق وأعدادهم وصفاتهم وأشكالهم وألوانهم، كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل وجودها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكتابة الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذن العلم لا حد له، العلم لا حد له من قبل، والعقل تاع الإنسان ما يستطيعش يفهم هذه الأشياء، لأن الله عز وجل جعل هذا العقل محدود، كما أن هذا العين هذه محدودة، ما تنجمش تشوف ما وراء. كنت نقول لك شكون راه موراك، احسب لي عدد النمل اللي رام يمشي وراءك، تقول لك لا. كذلك عقلك لا يستطيع أن يتحمل بعض الأشياء، مثلا رؤية الله تبارك وتعالى غير ممكنة في هذه الدنيا، لأن قدرة الإنسان لا تستطيع أن ترى الله في هذه الدنيا، بدليل أن موسى لما طلب رؤية الله تبارك وتعالى قال الله تعالى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن رب العالمين تجلى للجبل فالجبل اندك، فما بالك لو كشف الله الحجاب لموسى وهو في الدنيا، جبل اندك، ما بقاش جبل، خلاص كان جبل وبعد ذلك ما صارش جبل، لدرجة أن موسى خر صاعقا لما شاف جبل أمامه، وبعد ذلك شاف الجبل اندك في الأرض. فما بالك الإنسان؟ إذن الإنسان لا يستطيع رؤية الله، مع أن الجبل لم يرى الله عز وجل، وإنما تجلى نوره تبارك وتعالى للجبل. إذن عقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف هذه الأمور، فإذن ما عليه إلا التسليم والإيمان والرضا. المرتبة هذه المرتبة الثانية، وهي ماذا؟ الكتابة، معنى الله كتب كل شيء، حتى الوضعية هذه، وحتى الأعداد، حتى الجو، الملابسات، كلها كتبها رب العالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنسان لو كنت تكون عنده شجرة واحدة في بيته، ما يعرفش الورقة اللي طاحت واللي ما طاحتش، صح ولا لا؟ ها؟ شجرة واحدة. إذن كم في الدنيا من الأشجار لا يعلمها إلا الله، في الجبال والغابات والصحاري والبحار، ما يستطيع الإنسان حتى يعرفها، يعرف مواضعها فضلا عن يعرف عددها. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ورقة لما تسقط من شجرة كتبها سبحانه وتعالى، كتبها رب العالمين في اللوح المحفوظ، وعلمها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. إذن هذه مرتبة مهمة تجعلك تعظم رب العالمين وتعظم قدرة الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة وهي الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث. لست واحد كافر، رب العالمين أراد ذلك وشاء ذلك. شفت إنسان مطيع، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. شفت إنسان عاصي، بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. شفت إنسان بار، فهو بإرادة الله ومشيئته، مشيئة الكونية. شفت خير شاءه الله، شفت شر شاءه الله، كل ذلك شاءه الله عز وجل. ما كاش حاجة اندارت وحدها، ليس هناك شيء فعل نفسه، وإنما كل شيء بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، بإرادته الكونية. فهو ملكه لا يقع فيه شيء بغير علمه ولا بغير مشيئته تبارك وتعالى. كل ما في الملك، كل ما يحدث فيه، قتال، فجور، فسوق، إيمان، بر، إحسان، صدقة، حج، عمرة، صلاة، كله بمشيئة الله عز وجل. لكن ينبغي أن نفهم لكي لا نغلط أنفسنا أن الله تبارك وتعالى أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة، لكي يبتلي الناس، ليمتحن الناس. أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه. دخلها في رأسك هذه. الله تبارك وتعالى أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ويرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. لماذا أراد الله الشر؟ لحكمة. هذه الحكمة لا نعلمها نحن. حكمة ما هي؟ ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لو كانت مثلا المسائل كلها خير، تواحد ما يتميز على أخوه، الناس كلهم أخيار. كون كانت غير خير، ما كان يكون هنا لا ابتلاء ولا امتحان ولا واحد مفضل على الآخر، وصار الناس كلهم أخيار. ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة بالعمل الصالح. لو كان مثلا الناس، لو كان غير شر، وش ما تدير من الأعمال الصالحة، ما عندكش تفضيل عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى يفعل ذلك ليميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر. إذن هذا اختبار، فنعلم هذه المرتبة وندخلها في قلوبنا ونعقد عليها قلوبنا. ولذلك يسمى المعتقد، المعتقد لأن الإنسان يعقد هذا الشيء، يربطه في قلبه. وليعلم الإنسان أن الله لم يخلق هذه الأشياء عبثا، ما خلقش الفسق والشر لعبا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلق الله السماوات والأرض باطلا. إذن المرتبة الثالثة وهي المشيئة، الأولى قلنا هي العلم، والثانية الكتابة، كتب الله عليه الأشياء، والثالثة المشيئة، أن الله شاءها مشيئة كونية. أراد الخير وشاءه الخير وأحبه ورضيه، وشاء الشر وكرهه ولم يرضاه. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. كل شيء يحدث في هذه الدنيا الله خلقه. الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالأشياء كلها مخلوقة، مخلوقة الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله تعالى قال وهو الخلاق العليم. والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان نسميها فعل العباد، خلقها الله وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. لماذا تميز المؤمنون وأهل السنة بالرضا عن الله عز وجل؟ لأنهم سمعوا هذه الأشياء فآمنوا بها وسلموا، ما نقاشوا فيها، ما دخلوش عقولهم، قالوا هذا ربنا وهو مالكنا وهو خالقنا ونحن راضون بما قسم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نحن نعمل ألا نكون من الأشرار، نعمل أن نكون من الأخيار، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إذا كان الله قضى كل شيء ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ كل هذه الأشياء علمها الله وشاءها وخلقها وكتبها، لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ الآيات التي في سورة ماذا؟ الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك المرء عندما يذكر القضاء والقدر يخاف. يخاف ماذا؟ يخاف يدير عمل بسبب ذاك العمل يكون يعني، ولا يقول كلام هذا الكلام يسقطه في جهنم. أحيانا ترتكب شيء في حق عباد الله عز وجل عاقبك رب العالمين وييسرك لليسرى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في 70 خريفا في جهنم. احرص تظلم، إياك والظلم، لا لأهلك ولا لجارك ولا لغير مخلوق، عبد من عباد الله تبارك وتعالى. ظلم العباد صعب جدا أن تظلم العباد. كثير من الناس يخلو بنفسه ويعمل أعمال يندى لها الجبين ويشب لها الولدان، فيعاقبه الله تبارك وتعالى في آخر حياته بماذا؟ بسوء الخاتمة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هو حياته هو يعمل أعمال تظهر للناس بأنها صالحة. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجال من أمتي لهم أعمال مثل الجبال فيصيرها الله هباء منثورا. أعمال صالحة، قاموا الليل وأنفقوا وتصدقوا، ويأتوا يوم القيامة وعندهم جبال، لأن الملائكة يكتبوا، ما عليهم غير يكتبوا ما رأوا. شافوا هذا الإنسان يحج يعتمر، قالوا حج واعتمر وتصدق وأحسن وأصلح وقال الكلام الطيب، فكتبوا له الحسنات. فإذا جاء يوم القيامة هذه الجبال العالية الشاهقات المرتفعات تصير هباء منثورة، ما يبقى منها ولا شيء. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا لئلا نكون منهم. قال: هؤلاء عملوا الأعمال الصالحات أمام الناس، فلما خلوا بالمعاصي، خلوا بينهم وبين أنفسهم، انكبوا على المعاصي. فذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات يعني الذنوب لما يكون الإنسان في خلوة تفرق الجماعات وتردي بالإنسان إلى المهلكات. هذا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لو كان يأمن بالحسنى بالجنة وغير ذلك ما يفعل هذه الأشياء، لا يستبدل الجنة بامرأة فاسقة ينظر إليها وهي لا تبالي به في الجوال ولا شيء من هذا، ولا التلفزيون ولا الموقع ولا الكمبيوتر ولا غير ذلك. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان خايف، لأن الناقد بصير، ولأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، لأن الله عزيز ذو انتقام، ولأنك لا تدري ماذا أخفى لك الله سبحانه وتعالى، أنك لا تدري ماذا يخفي لك رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف هنا في الدنيا يكون الإنسان في شركة مؤسسة يبقى خايف من المدير، والمدير غير موجود. لما يقول: نخاف من المدير يطلع علي في الكاميرا وندير حاجة ولا تبلغ حاجة يطردني من العمل، صح ولا لا؟ فما بالك رب العالمين سبحانه وتعالى وانت في ملكه وتظلم عباده وتخادعه، خادعون الله وهو خادعهم. فليؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأعمال، خلق هذه الأعمال، والإنسان عامل لها ومكاسب لهذه الأعمال بما كسبت ماذا؟ أيديكم، بما كسبت أيديكم. فالمؤمن يؤمن بهذه المراتب الأربع التي هي ماذا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، معنى الله خلق هذه الأعمال. الثوبت تثاوبت، الله تعالى هو الذي خلق هذه الأعمال دقائقها وتفاصيلها. فماذا وراء هذه المراتب الأربع؟ أن الإنسان يرضى بالقضاء، يرضى بقضاء الله عز وجل، ويرضى بالمصائب، ولا يجزع ولا يسخط ولا يتكلم بسوء في قضاء الله عز وجل، ولا يشتكي، لا يشتكي الله إلى خلقه، يقولش ربي شوف شدر دار فيا، انظر ماذا فعل بي ربي، ترك فلان العاصي والفاجر وصاحب الكبائر وجاءت المصيبة عندي. يكف لسانه ويكف يده عن شق الجيوب ولطم الخدود وضرب الأفخاد ونتف الشعر، ويرضى بقضاء الله، وكل يوم يقول رضيت بالله ربا، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان لا يتم إيمان العبد إلا بهذا، لأن القضاء والقدر مثل الخيط الذي يجمع ماذا؟ العقد، السنسلة هذيك اللي يديروا فيها الجوهر والزبرجد والعسجد والياقوت والماس والذهب والفضة، يديروا هكذا عقد يسموه عقد، فيه مجموعة من الجواهر، دولارة وميدالية والويزا وغير ذلك، يعلقوها النساء في عنقهم. باش يعلقوها؟ يعلقوها بخيط، إما خيط تاع صنارة تاع السيادة، ولا خيط تاع ذهب، ولا خيط تاع سلك تاع ذهب، ولا غير ذلك، ما يدري. لو كان هذاك الخيط قطع، لو انقطع هذاك الخيط كل شيء يتشتت. كذلك لو كون الإنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر، كل الإيمان بالله روح، والإيمان بالملائكة روح، واليوم الآخر روح، والكتب روح، وبالرسل كذلك يذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون ولا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله. هذا فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أن يصبر على ما حكم الله به، حكم عليك بالفقر، بالمصيبة، بالمرض، أن تصبر على ما قضى الله، وهذا تقدم سبق ذكره في درجات الإيمان بالقضاء والقدر، ترضى بما قسم الله عز وجل. لا يحب الإنسان الشر، لا يحب المصيبة، لا يحب الفقر، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الشرور، يتعوذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر، كان يتعوذ من أمور كثيرة، منها اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، وأعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لكن قد تقع عليك هذه 50 تعويذة اللي تعودت منها، قد تقع عليك، ماذا تقول؟ تقول رضيت بالله ربا، قدر الله وما شاء فعل. ما تقولش يا ربي لماذا صرفتها عن الناس وجئت بها إلي. يصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى. وكذلك أن المرء لا ينبغي أن يحتج بالقدر، قدر الله عليه الفقر والجوع والعجز، يقول يعني هذه مقدرة من عند ربي، ما يقوم ولا يعمل ولا يكسب ولا يسعى ولا يبكر ولا غير ذلك. بكر لكي تعمل لكي تكتسب الرزق، يقول لك رب العالمين العيشة مقدرة والتعب علاش، والموت كاينة والخوف عليه. احنا نفر من الموت ونفر من المرض ونفر من المجذوم ونفر من يعني الأفعى ونفر من العقرب ونفر من الشرور، ولكن إذا أصابت نكون راضين عن الله تبارك وتعالى. ما أصابك لم يكن لي يخطئك. فالمصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار يرضى بها، لكن التي يتسبب هو فيها ينبغي أن ينهض، أن يفر، ما يشوف سقف ساقط عليه ويقول أن قدره ربي عليا. هذا لم يؤمن بالقدر، لأن الله تعالى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما تشوف المصيبة جاية وانت تخليها ودوي لك كتب لي ربي الموت لا مفر من ذلك، هذا لم يؤمن بالقدر ولم يؤمن بالقضاء. والذي مثلا خاصة مثلا الشخص الذي لا يقوم ولا يعمل ولا ينهض ولا يبكر ويقول المعيشة مقدرة، المعيشة مقدرة وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالقدر حجة عليهم ليس لهم، وهم سيعاقبون بأعمالهم وتفريطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. عنده أولاد وذرية تتقوت، بمعنى لا بد لهم من القوت، الحليب والخبز والدواء وغير ذلك، وهو يقول إذا كتب لهم ربي العيش يجي ولما كتب لهم ربي العيش ما يجيش لا يأتي. هذا يعاقب على تفريطه. فالعجز المذموم منبوذ، والمرء يتعوذ منه ويفر من العجز ويفعل كل الأسباب لكي لا يكون عاجزا. قال عليه الصلاة والسلام العاجز من الكيس من دان نفسه وعلم عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها من وتمنى على الله الأماني وتمنى على الله الأماني. قال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الذي يمكنك تغييره تغيره، والذي يمكنك إصلاحه أصلحه، ولا تعجز ولا تترك العمل. قال رحمه الله ولا يخرجون من علم الله، يعني كل شيء علمه الله عز وجل وأحاط به علمه، والله بما تعملون محيط، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا. يعلم بأن فلان كافر، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن فلان سيعيش كافرا ويموت كافرا، وفلان سيعيش منافقا، وفلان سيعيش ملحدا، والظالم سيكون هذا ظالم. لا يخفى على الله شيء، يعلم المطيع ويعلم العاصي، والله تعالى يؤخرهم ويمهلهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يستغفرون. فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب والعقاب، والله تبارك وتعالى لا يهملهم أبدا. قال ولا يكون في الأرضين ولا السماوات إلا ما علم الله، يعني هذا ملك الله، لا يكون فيه إلا ما يعلمه تبارك وتعالى، ولا يكون شيئا أنفا، ولا يكون شيئا يفعل أشياء تلقائيا، فكلها علمها الله سبحانه وتعالى، أحاط به علما ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه تأكيد للمراتب الأربع، علمها وكتبها وشاءها وخلقها. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الفصل، وبقي تتمة نراها إن شاء الله غدا في حصة الغد إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.